أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 60 بعد 200 من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز بفضل ربنا العزيز. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. هذه تكبيرات عبادة وليست تكبيرات فرح حقيقة، فعندنا يعني ما يحزننا ويؤلمنا لأحوال المسلمين عامة، وأحوال مصر خاصة، وأحوال إخواننا في السجون بصفة أخص، وأحوال من يموتون والله أعلم بحالهم، ونسأل الله أن يرزقهم الشهادة، وآخرهم أخونا الشيخ خالد صقر عليه سحائب الرحمة والرضوان. لكن أمرنا أن نجهر بالتكبيرات في أيام العشر من ذي الحجة، لذا أنا أفعلها ليتأسى الناس، سيما وأنها من السنن المهجورة حقيقة حقيقة حقيقة. يعني مهما قلنا للناس يا أخواننا في تكبيرات، هم إن شاء الله منتظرين فجر يوم عرفة وهيكبروا بإذن الله عقب الصلوات ويشوشوا على المصلين وخلاص. إنما تكبيرات في الأوقات العادية ومع الأذكار ومع الاجتهاد في العبادة، حتى لو العبادة العادية التي هي معهودة طول السنة، فقط الأجر مضاعف بصورة لا تخطر لأحد على بال. ونحن أحوج ما نكون لهذه الحسنات التي الله أعلم بها، تعد بالملايين والمليارات، فنسأل الله القبول. إذن نحن مع سورة البقرة بصفة عامة، ومع آيات القتال بصفة خاصة، ومع الآية 90 بعد 100 بصفة أخص، وقول الله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وبعد وقفتين سابقتين مع هذه الآية، إن لم يكن 3 وقفات، نعم، وقفة مع التفاسير المختصرة، وبدأنا التفاسير المفصلة، وأخذنا منها تفسير سيدنا الشيخ ابن عثيمين وسيدنا الشيخ الشعراوي، وأخذنا تفسير الدكتور عبد الله شحاتة، ثم في الحلقة الماضية أخذنا تفسير فضيلة الشيخ عبد الحميد كشك. استقلت الحلقة بهذا التفسير واستحقت ذلك. نحن اليوم إن شاء الله تعالى مع تفاسير أخرى نستوضح منها حكمة الله في الجهاد وأحكام الجهاد، ولماذا قال الله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. نذكر من ذلك تفسير الشيخ محمد أبي زهرة عليه صحائب الرحمة والرضوان المسمى بزهرة التفاسير. قال رحمه الله تعالى: أحكام الجهاد. ذكر الله تعالى في آية البر أن من أعلى أوصاف أهل البر والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، والبأس هو الجهاد في سبيل الله، وهو الذي يوجب الصبر. ولذا قال تعالى بعدها: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقوله تعالى هنا فيه ثلاثة مسائل: الأولى قوله جل وعلا وقاتلوا، هذه الآية أول آية نزلت في الأمر بالقتال. إذا قال العلماء هنا والمفسرون أول آية يعني باعتبار الأمر، وإلا فهناك إذن مسبق، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وقد ذكر هذا فضيلة الشيخ عبد الحميد كشك المرة الماضية، يعني ذكرناه في اللقاء السابق. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. إذن هذا هو الأمر، وقاتلوا في سبيل الله، أول آية نزلت في الأمر بالقتال. ولا خلاف في أن القتال كان محظورا قبل الهجرة بمثل قوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن، وقوله جل وعلا فاعف عنهم واصفح، وقوله تبارك وتعالى واهجرهم هجرا جميلا، وبمثل قوله جل وعلا لست عليهم بمسيطر. بمسيطر تقرأ بالسين وبالصاد، بمسيطر وبمسيطر، وكلاهما لحفص، لكن يختلف من بين قصر المنفصل ومد المنفصل. فالذي يقرأ بمد المنفصل بمد المنفصل لست عليهم بمسيطر بالسين، أما الذي يقرأ بقصر المفصل المسمى بالتوسط فله القراءتان لست عليهم بمسيطر ولست عليهم بمسيطر. ومثل ذلك آية القلم: أم هم المسيطرون والمسيطرون. نعم. وما كان مثله مما نزل في مكة، يعني الآيات التي نزلت في العفو والصفح. فلما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ولم يتركهم المشركون في حالهم، بل راحوا يناوشونهم ويسطون على أموالهم وعلى بيوتهم، حتى ما كان المسلمون ينامون إلا في السلاح، والنبي عليه الصلاة والسلام اتخذ حارسا له، فكان سعد بن أبي وقاص الذي هو خال النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، واستمر في حراسة النبي عليه الصلاة والسلام حتى نزل قول الله تعالى والله يعصمك من الناس، فصرفه النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك عند الحديث عن أسباب القتال والحكمة والكلام عن الغزوات والسرايا يعني وجدتني أذكر في باب السيرة، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا فعل المشركون، ماذا فعل المشركون بالنبي عليه الصلاة والسلام وبالمسلمين حتى بعد الهجرة سنة والثانية. ولذلك نزلت أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، وتوالت بعد ذلك الغزوات، جاءت غزوة بدر وأراد المشركون أن يثأروا لأنفسهم، فكانت غزوة أحد ولهم وعليهم فيها، وهم أخذوها بمنطق الثار وقالوا يوم بيوم، يعني يوم أحد بيوم بدر. تقول يا شيخ علي حزن عميق في منطقتي حلوان لوفاة، في منطقتي حلوان لوفاة الشيخ خالد. طبعا على مثل الشيخ خالد تبكي البواكي، الشيخ خالد يعني رجل بأمة رحمه الله تعالى رحمة واسعة واسكنه الله فسيح جناته، ما هو منطقة حلوان فقط، كل الذين تتلمذوا على أيدين الشيخ خالد من طلبة المعاهد، معاهد الدعوة في المعادي ومنطقة حلوان وجنوب القاهرة، ونحن نعرف الشيخ خالد عن طريق الهيئة الشرعية. فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعود، أذن الله عز وجل بالقتال ثم جاء الأمر بالقتال في هذه الآية، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، قاله الربيع بن أنس وغيره، وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن أول آية نزلت هل أنت طيب في التعليق يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن أول آية نزلت في القتال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، والشيخ يرى أن الأول أظهر يعني نزول آية وقاتلوا في سبيل الله، والأمر يعني حمال وجوه، لكن الإذن غير الأمر، والإذن يمكن أن يكون في البداية، وقاتلوا في سبيل الله يعني تأخرت مع صلح الحديبية. إذن يقول والأول أظهر، وأن آية الإذن إنما نزلت في القتال عامة لمن قاتل ولمن يقاتل من المشركين، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع أصحابه إلى مكة للعمرة، فلما نزل الحديبية بقرب مكة، والحديبية اسم بئر، فسمي ذلك الموضع باسم تلك البئر، فصده المشركون عن البيت وأقام بالحديبية شهرا، فصالحوه على أن يرجع من عامه ذلك كما جاء أي في السيرة، على أن تخلى له مكة في العام المقبل 3 أيام، وصالحوه على أن لا يكون بينهم قتال 10 سنين، ورجع إلى المدينة. صلى الله عليه وسلم، فلما كان من قابل تجهز لعمرة القضاء، وخاف المسلمون غدر الكفار وكرهوا القتال في الحرم وفي الشهر الحرام، فنزلت هذه الآية. إذن هذه الآية نزلت سنة 6 من الهجرة، وفيها يحل لكم القتال لمن قاتلوكم من الكفار، فالآية متصلة بما سبق من ذكر الحج وإتيان البيوت من ظهورها، فكان صلى الله عليه وسلم قاتل من قاتله وكف عمن كف عنه حتى نزلت الآية العامة فاقتلوا المشركين كافة، فكانت يعني أوسع نطاقا، لكن الله عز وجل قال فيها وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. فأمر بالقتال لجميع الكفار، وقال ابن عباس رضي الله عنهما وعمر بن عبد العزيز رحمه الله ومجاهد رحمه الله هي محكمة يعني ليست منسوخة، أي قاتلوا الذين هم بحالة من يقاتلونكم، ولا تعتدوا في قتل النساء والصبيان والرهبان وما شابههم على ما يأتي بيانه. قال أبو جعفر النحاس وهذا أصح،

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اتقوا الله في الذرية والفلاحين الذين لا ينصبون لكم الحرب. وكان عمر بن عبد العزيز لا يقتل حرثا ذكره ابن المنذر. الثانية: روى أشهب عن مالك أن المراد بقوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، أهل الحديبية أمروا بقتال من قاتلهم. والصحيح أنه خطاب لجميع المسلمين، أمر كل واحد أن يقاتل من قاتله إذ لا يمكن سواه. ألا تراه كيف بينها في سورة براءة بقوله: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار؟ وذلك أن المقصود أولا كان أهل مكة، فتعينت البداءة بهم، فلما فتح الله مكة كان القتال لمن يلي ممن كان يؤذي حتى تعم الدعوة وتبلغ الكلمة جميع الآفاق ولا يبقى أحد من الكفرة، وذلك باق متماد إلى يوم القيامة، ممتد إلى غاية هي قوله صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. وقيل غايته نزول عيسى بن مريم عليه السلام، وهو موافق للحديث الذي قبله لأن نزوله من أشراط الساعة. وقوله تعالى: ولا تعتدوا، قيل في تأويله ما قدمناه فهي محكمة، فأما المرتدون فليس إلا القتل أو التوبة، وكذلك أهل الزيغ والضلال ليس إلا السيف أو التوبة، ومن أسر الاعتقاد بالباطل ثم ظهر عليه فهو كالزنديق يقتل ولا يستتاب. وأما الخوارج على أئمة العدل فيجب قتالهم حتى يرجعوا إلى الحق. وقال قوم: المعنى لا تعتدوا في القتال لغير وجه الله كالحمية وكسب الذكر، بل قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، يعني دينا وإظهارا للكلمة. وقيل لا تعتدوا أي لا تقاتلوا من لم يقاتل، فعلى هذا تكون الآية منسوخة بالأمر بالقتال لجميع الكفار، والله أعلم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وفي أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن للشنقيطي رحمه الله لخص ما قاله الإمام أبو زهرة في قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. قال: فيه ثلاثة أوجه للعلماء. الأول أن المراد بالذين يقاتلونكم من شأنهم القتال، أي دون غيرهم كالنساء والصبيان والشيوخ الفانية وأصحاب الصوامع. الثاني أنها منسوخة بآيات السيف الدالة على قتالهم مطلقا. الثالث أن المراد بالآية تهييج المسلمين وتحريضهم على قتال الكفار، فكأنه يقول لهم: هؤلاء الذين أمرتكم بقتالهم خصومكم، وهؤلاء الذين أمرتكم بقتالهم خصومكم وأعداؤكم الذين يقاتلونكم، وأظهرها الأول. وعلى القول الثالث فالمعنى يبينه ويشهد له قوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وأنتقل إلى في ظلال القرآن لسيد قطب رحمه الله تعالى: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. قال رحمه الله: بعد ذلك يجيء بيان عن القتال بصفة عامة، وعن القتال عند المسجد الحرام وفي الأشهر الحرم بصفة خاصة، كما تجيء الدعوة إلى الإنفاق في سبيل الله وهي مرتبطة بالجهاد كل الارتباط،

إني أذنت لكم في قتالهم اعتزازا لدين الله وإعلاء لكلمته، لا لهوى النفس وشهواتها ولا حبا في سفك الدماء. ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين، أي ولا تعتدوا بالقتال فتبدؤوهم به، ولا في القتال فتقتلوا من لا يقاتل من النساء والصبيان والشيوخ والمرضى، ولا من ألقى إليكم السلام وكف عن حربكم، ولا بغير ذلك من أنواع الاعتداء كالتخريب وقطع الأشجار، فإن الاعتداء من السيئات التي يكرهها الله تعالى، ولا سيما حين الإحرام وفي أرض الحرم وفي الأشهر الحرم. وأما السياق فبعد أن ذكر الله عز وجل في الآية السابقة أن الأهلة مواقيت للناس في عبادتهم ومعاملاتهم ولا سيما الحج، فهو يكون في أشهر هلالية خاصة كان القتال فيها محرما في الجاهلية، بين هنا أنه لا حرج عليكم في القتال في هذه الأشهر دفاعا عن دينكم وتربية لمن يفتنكم عنه وينكث العهد لحظوظ النفس وشهواتها وحب سفك الدماء. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية نزلت في صلح الحديبية، ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صد عن البيت ثم صالحه المشركون على أن يرجع عامه القابل ويخلو له مكة 3 أيام يطوف ويفعل ما يشاء، فلما كان العام القابل تجهز هو وأصحابه لعمرة القضاء، وخافوا ألا تفي لهم قريش وأن يصدوهم عن المسجد الحرام بالقوة ويقاتلوهم، وكره أصحابه قتالهم في الحرم والشهر الحرام، فأنزل الله تلك الآية. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وفي تفسير المنار للأستاذ رشيد رضا رحمه الله، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، يقول: أيها المؤمنون الذين تخافون أن يمنعكم مشركو مكة عن زيارة بيت الله والاعتمار فيه نكثا منهم للعهد وفتنة لكم في الدين، وتكرهون أن تدفعوا عن أنفسكم بقتالهم في الإحرام والشهر الحرام، إنني أذنت لكم في القتال على أنه دفاع في سبيل الله للتمكن من عبادته في بيته وتربية لمن يفتنكم عن دينكم وينكث عهدكم، لا لحظوظ النفس وأهوائها والضراوة بحب التسافك، فقاتلوا في السبيل الشريفة من يقاتلكم، ولا تعتدوا بالقتال فتبدؤوهم، ولا في القتال فتقتلوا من لا يقاتل كالنساء والصبيان والشيوخ والمرضى أو من ألقى إليكم السلم وكف عن حربهم، ولا يغير ذلك من أنواع ولا بغير ذلك من أنواع الاعتداء كالتخريب وقطع الأشجار. وقد قالوا إن الفعل المنفي يفيد العموم، علل الإذن بأنه مدافعة في سبيل الله، وسيأتي تفصيله في الآية التالية. وعلل النهي بقوله إن الله لا يحب المعتدين، أي إن الاعتداء من السيئات المكروهة عند الله تبارك وتعالى لذاتها، فكيف إذا كان في حال الإحرام وفي أرض الحرم والشهر الحرام. وقوله تعالى في هذه الآيات سبب النزول والسياق وردت هذه الآيات في الإذن بالقتال للمحرمين في الأشهر الحرم إذا فوجئوا بالقتال بغيا وعدوانا، فهي متصلة بما قبلها أتم الاتصال، لأن الآية السابقة بيّنت أن الأهلة مواقيت للناس في عباداتهم

هي التي سنفصل القول فيها إن شاء الله تعالى في المحاضرات المقبلة. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، يغفر الله لي ولكم. اللهم ارحم أخانا خالد صقر رحمة واسعة، واكتب له شهادة في سبيلك يا رب العالمين، وفرج كرب إخواننا المكروبين، وفك أسر إخواننا المأسورين. اللهم واشف مرضى المسلمين. اللهم لا تحرمنا يا ربي فضل هذه الأيام المباركة. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، وارزقنا الإخلاص في السر والعلن، واجعلنا من المخلصين، واعف عنا أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل اللهم وسلم وبارك على النبي المختار وصحبه الأطهار وآل بيته الأبرار ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh.